شيخ، ما هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام؟ كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري الدكتور رضا النعسان، كان زارنا هناك في بعض الحجات أظن. نعم. بس لم تلتقوا فيه غير هذه المرة يعني؟ والله ما أذكر إلا هذه المرة. كأنه قال لي أنكم مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل. صحيح، لكن ما أظن لقيته. ولعلكم أشربتم القهوة في بيته. أنا لا أذكر هذا. هو يذكر يعني؟ هو صرح بهذا؟ اي، هو قال انه جاء هو ان كان معك زهير الشاويش. اي، اما اجلس انا مريت في هذيك البلاد. اي نعم، وفعلا مع زهير الشاويش، لكن يمكن بقى انا كنت يومئذ يعني مالي على علم بالشيخ كما ينبغي، فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي، بخلاف لما زارني هناك فأنا أذكر ذلك جيدا، وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح، وأنا الحقيقة معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي رانا على جماهير العلماء في كل البلاد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. شيخ، الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاك، قال أما حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع. بس هيك؟ إيه نعم. رواه مين؟ أبو يعلى كما في الجامع. أيوه. ذكرت لك شيخ ما كيف. وأنت راجعت أبو يعلى؟ ما في ولا في معجبه. أيوه. طيب. ولم يعزه إليه الحافظ في المطالب ولا الهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء. طيب، راجعت الجامع الكبير السيوطي؟ نفس الشيء. نعم. السيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن بن علي، وبيقول قال في التهذيب ليس يعني، ايضا راجعت مظانه كلها ما في، والحافظ مع انه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب الى ابي يعلى، لانه جايبين سنده، حدثنا حوصره بن اشرس عن فلان كذا، سنده يبدو صحيح لذاته، والحافظ بالفتح بيقول هو حديث حسن لغيره. ايوه، انا يا السؤال الاخير، هل قالوا رواه ابو يعلى في مسنده ولا اطلقوا؟ قال ابو يعلى. إذن ما نستطيع أن ننكر. هلا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟ ما راجعته شيخنا. قلت لك راجعته، عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في. طيب، هل راجعت كتب أبي يعلى أسماءها؟ لا، ما يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون. صحيح. عبد الإنسان يكد ويتعاقل. نعم. أنا بتصور أنه ممكن يكون وهم، لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير. نعم. الكبير الصغير موجود، الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور، ولا يوجد له كتاب آخر في المفاريد، وما في برضه بالمفاريد، ما في المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين. لا، حديث الصحابة المقلين. الله أعلم، على كل حال ما بينبنى كبير شيء على. لا، ما بينبنى، لكن يعني من باب الرد على الغمارك. بل هذه اللي التي عندك هذه، ما يعني ستفعلون بها؟ مبدئيا نلقيها في الصندوق.